الروح نيالي الا بقلب ربالي ما حد غيره يحلالي ربيته بحناني من احضاني كبرته عشت الدنيا ما عفته يرمش لو علمته اول ما رماني اقل للروح نيالي الا بقلب ربالي ما حد غيره يحتالي صبرت بحناني من احضاني كبرته عفت الدنيا ما عفته يوم شلون علمته اول ما رماني لو يقدر يعود بس يعود لي يا قلبي يا مقرود كله من نداي لو يقدر يعود بس يعود لي يا قلبي يا مقرود كله من نداي الروح نيالي حلب قلب ربالي ربيته بحناني.